السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله تعالى وكرمه وجوده مع تفسير سورة الرحمن. نسأل الله الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا إلى قول الله تعالى: والأرض وضعها للأنام. والأرض وضعها للأنام، أي أن الله جل جلاله وتباركت أسماؤه، كما أنه رفع السماء، فهو سبحانه جل جلاله وضع الأرض للأنام أي للخلق، وضعها سبحانه وبحمده كي يستقر عليها، وجعلها ممهدة بفضل الله تبارك وتعالى، ومقارة لهم يستطيعون عليها الذهاب والمجيء والسفر والبناء والحرث والزراعة وغير ذلك من المنافع العظيمة التي يستخدمها وينتفع بها الخلق على هذه الأرض بفضل الله عز وجل. والأرض وضعها للأنام، وهذا من نعم الله العظيمة. أول ما خلق الله تعالى الأرض جعلت تميد بأهلها وتضطرب، فخلق الله الجبال فأرساها، قال تعالى: والجبال أرساها، والجبال أرساها سبحانه وبحمده. فرب العزة جل جلاله يقول: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، أي أن هذه الأرض جعل الله تعالى فيها من الأمور النافعة العظيمة للعباد، من الفواكه اللذيذة، من رمان وموز وبرتقال وتفاح، أصناف الفاكهة شتى ينتفع بها العباد بفضل الله تبارك وتعالى ويتفكهون بها. وخص النخل لشرفه، والنخل ذات الأكمام، يعني لا شك أن النخل يعني ثمره التمر أو الرطب أو البسر هذا من الفاكهة، ولكن ربنا تعالى نص على النخل لأنها عظيمة النفع. في الحديث الصحيح في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دلوني على شجرة مثلها مثل المسلم. فوقع الناس في شجر البوادي، فإذا بابن عمر رضي الله عنه يقول: وقع في نفسي أنها النخلة، فجئت أقول: هي النخلة. قال: فإذا بي أنظر، فإذا بي أنا أصغر القوم، فاستحييت. فلما انقضى المجلس قلت لأبتي: يا أبتي، والله إنه وقع في نفسي أنها النخلة. فقال: يا بني، لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا، رضي الله تعالى عنه وارضاه. والنخل ذات الأكمام، ذات الأكمام أي ذات الطلع، فالطلع كم، يعني منه الكمامة التي تكمم بها أفواه الإبل والدواب حتى لا تعض الناس. هذه الأكمام يعني الطلع الذي يخرج منه بعد ذلك العنقود، ويخرج منه البسر والرطب، وهذه الفواكه أو هذا التمر أو هذا الطلع، هذه الثمار اللذيذة الطيبة التي يتزود منها المسافر ويتزود منها المقيم، ومن أنفع ما يكون. ويذكر أهل السير أن هرقل أرسل إلى أمير من عمر رضي الله عنه، قال له: إن رسلي ذكروا لي أن عندكم نخلة، أن عندكم شجرة، هذه الشجرة يعني عظيمة النفع، ويخرج منها ثمار أخضر وأسود، ويتزود منه وأحمر، ويتزود منه المسافر والمقيم، وهي لذيذة الطعم شهية، فإن يكن رسلي صدقوني فإني لا أراها إلا من ثمار الجنة. فأرسل إليه عمر رضي الله تعالى عنه فقال: نعم، إن رسلك قد صدقوك، وهذه الشجرة التي أنبتها الله تعالى على مريم وأمرها بقوله: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فاتق الله ولا تشرك مع الله غيره، والله أعلم. المقصود أن هذه الأكمام هي الطلع الذي فيه القنو ويخرج بعد ذلك منه، ينشق عن البسر والرطب، وهذه الثمار المعروفة لنا جميعا، وتكون ما شاء الله من أطيب وأنفع ما يكون للعباد. قال ربنا تعالى: والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. الحب معروف من الحبوب كالحنطة والذرة والأرز والشعير وغير ذلك من هذه الحبوب. والحب ذو العصف، العصف يعني التبن، العصف التبن. وهذا يعني الحنطة وغيرها عندما تقطع رؤوسها، العيدان، عيدان هذه الحنطة تصير تبنا، يعني تصير طعاما بعد ذلك للحيوان. وبعض السادة العلماء قالوا: والعصف، الحب ذو العصف والريحان، يعني أن الورق الذي يكون على ساق هذا الحب من الحنطة وغيرها وهو أخضر، إذا قطع كان عصفا أو كان ريحانا وهو أخضر، ويكون عصفا إذا يبس، يكون عصفا إذا يبس، وريحان إذا أخضر. والريحان أيضا هو الريحان الذي هو معروف ذو الرائحة الكريمة الطيبة، وكذلك غيره من الأشجار أو يعني النباتات المباركة التي يخرجها الله تعالى في الأرض ولها رائحة كريمة والريحان، لأن الناس يتروحون بهذه الرائحة الطيبة. الريحان هو الريحان الذي يعني يجد الناس ويجد منه رائحة طيبة ينبت في الأرض أو يزرعه الناس. وكذلك بعض السادة العلماء عمم كلمة الريحان، جعل معناها، عاد إلى اللغة فمعناها الرزق، فيقول كأنه أمر عام جميع الأرزاق، والحب ذو العصف والريحان والأرزاق والأرزاق. فرب العزة سبحانه جل جلاله يعدد آلاءه على عباده، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال في الريحان: قال: من عرض عليه ريحانا فلا يرده، فإنه طيب الريح خفيف المحمل، طيب الريح خفيف المحمل، عليه الصلاة وتم السلام. وقال عن الحسن والحسين: هما ريحانتاي من الدنيا. وقال عن المنافق: مثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ربنا جل جلاله عز جاه يعني يبكت عباده ويقول لهم: بأي آلاء الله، بأي نعم من نعم الله تكذبون؟ يا معشر الجن والإنس، جعلنا لكم الأرض وجعلناها يعني قارة تستطيعون الذهاب عليها وتنتفعون بها، وجعل الله تبارك وتعالى لكم فيها فواكه لذيذة شهية وشتى صنوف الفواكه فيها، وكذلك جعل الله تعالى الحب ذو العصف والريحان، فبأي نعم ربكم من هذه النعم تكذبون. وهناك حديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة العظيمة، سورة الرحمن، على الجن، فكانوا إذا مر قرأ عليهم صلوات الله وسلامه عليه: فبأي آلاء ربكم تكذبان، يقولون: لا بآلاء من آلائك ربنا نكذب، أو لا بشيء من آلائك ربنا نكذب. فلما قرأها على الصحابة سكتوا، كانوا يسكتون، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما لي أرى الجن أحسن مردودا منكم، قرأت عليهم ليلة الجن، فكانوا إذا مروا أو إذا سمعوا هذه الآية قالوا لا بشيء من آلائك ربنا نكذب. وذكر ابن جرير عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة أو قرأت عنده فقال ما سمعت أو ما ذكرت آنفا، ما لي أسمع الجن خيرا مردودا أو أحسن جوابا منكم. قالوا ماذا يا رسول الله؟ قال ما أتيت على قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا لا بشيء من نعمة ربنا نكذب. ولا شك أن العبد مطالب أن يتفاعل مع كتاب الله ويتأثر. يعني الحافظ ابن كثير عندما ذكر هذه الآية وغيرها قال ونحن نقول كما قال مؤمن الجن لا بشيء من آلائك ربنا نكذب، يعني حتى يعني يؤثر ذلك في نفسك. وكذلك ذكر يعني العلامة ابن باز رحمة الله عليه قال مثل هذا الكلام إذا قرأ الإنسان مثل هذه الآية يقول لا بشيء من آلائك ربنا نكذب. فربنا تبارك وتعالى بعد هذه يعدد أيضا آلاءه على عباده، قال خلق الإنسان من صلصال كالفخار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، باتفاق أهل التفسير أن المراد بالإنسان هنا آدم عليه السلام. خلق الله تعالى آدم من صلصال كالفخار. والله تعالى ذكر آدم وذكر خلقه في غير ما آية، يعني ذكر أن الله تعالى خلقه من تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. وكذلك قول جل ذكره أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. وكذلك قوله تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب، خلقكم من تراب. فهنا بدء الخلق كان من تراب، ثم بعد ذلك هذا التراب خلط بالماء فصار طينا. ولذلك ربنا جل جلاله يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وإنا خلقنا الإنسان إنا خلقناه من طين لازب. لازب يعني منتن متغير الرائحة، أسود، ترك حتى أسود وتغيرت رائحته. ثم كذلك بعد هذا ترك هذا الطين حتى تحجر وتيبس فصار حمأ مسنون، حمأ مسنون. والصلصال هو الذي أوقد عليه النار، يعني طين طبخ بالنار فيصير له صوت إذا نقر عليه، فيصير له صوت إذا نقر عليه. كذلك أيها الأحبة الكرام ربنا جل جلاله يقول خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. مارج يعني من طرف النار، والمارج هو المختلط. ذلك بعض أهل العلم قالوا نار ما طرف النار فيها أخضر وأحمر وأبيض طرف النار. خلق الله تعالى الجان من مارج من نار. وهنا الاتباع لكتاب الله وتعظيم أمر الله أعظم من اتباع العقل مئات المرات وآلاف المرات بل كل المرات. كيف؟ إبليس قال لرب العزة أسجد لمن خلقت طينا، وقال وعن نفسي بأنه خلقه من نار، خلقته من طين وخلقتني من نار، فيظن أن النار أفضل وأنه أحسن من آدم وأنه هو الذي يستحق أن يسجد له وأنه لا يسجد لآدم. ولكن رب العزة جل جلاله شرف آدم وفضله، ولذلك أمر الله تعالى إبليس أن يسجد لآدم. ولذلك أهل العلم قالوا الطين فيه الرزانة، ويعني صفات الطين فيها صفات جليلة عظيمة جمعها الله تعالى وجمع في آدم صفات الخير كلها. وأما النار ففيها الطيش والإحراق والعذاب وغير ذلك. رب العزة جل جلاله يقول وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني فبأي آلاء فبأي نعم نعم من نعم ربكم تكذبان؟ بنعمة أي نعمة من نعمة الخلق وهو الذي خلق الإنس وخلق الجن سبحانه جل جلاله؟ فنحن نقول والله لا بشيء من آلائك ربنا نكذب، كما صح ذلك عن ابن عباس أيضا، لا بشيء من آلائك ربنا نكذب. وقال ربنا تعالى بعدها رب المشرقين ورب المغربين، لازال مولانا يعدد آلاءه وإحسانه وفضله وجوده على عباده. قال تبارك وتعالى رب المشرقين ورب المغربين. عندنا في هذه في مثل هذه الآية أكثر من آية، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا، وقول تعالى رب المشارق والمغارب. رب المشرق والمغرب قال أهل العلم يعني جنس المشرق والمغرب، رب المشرق والمغرب، مشرق الشمس مغرب الشمس، ما في إشكال فيها. رب المشرقين ورب المغربين، بعض السادة العلماء قالوا رب المشرقين يعني أن الشمس لها مشرق في الصيف ومشرق في الشتاء، وكذلك لها مغرب في الشم في في في في الشتاء ومغرب في الصيف، هذا على الفصول يعني على الصيف والشتاء. وبعضهم قال رب المشرقين ورب المغربين يعني رب مشرق الشمس والقمر ومغرب الشمس والقمر. أما رب المشارق والمغارب فبعضهم قال هي مشارق الشمس والقمر والنجوم، مشارق الشمس والقمر والنجوم ومغارب الشمس والقمر والنجوم، فعلى ذلك جمعا. وبعض السادة العلماء قالوا هي مشارق الشمس، فإن الشمس تشرق كل يوم من مكان غير الذي تشرق فيه أو منه في المكان في اليوم الثاني أو اليوم الذي قبله. إذن وأنت ترى تفاوت مشارق الشمس، تشرق اليوم غدا تتفاوت، بعد غد تتفاوت، وهكذا، وكذلك في المغارب في الغروب، وكذلك في الغروب. إذن الجمع إما أن يكون على يعني اختلاف مشرق الشمس كل يوم ومغربها كل يوم، أو على جمع هذه الكواكب العظيمة التي في السماء، الشمس والقمر والنجوم لها مشارق ولها مغارب. رب المشرقين ورب المغربين. وعندما يعلم الإنسان هذه الآيات والله تزيد هدى وإيمانا. يعني ربك الذي خلق، بدأ السورة باسم الرحمن، علم القرآن، ثم ذكر خلق الإنسان، ثم يقول لك الكون كله بحساب، ليس هناك شيء في الكون إلا بحساب، الشمس والقمر بحسبان، ثم يخبرك أن الكون كله يسجد له جل جلاله، وأن النجم والشجر يسجدان، ثم يخبرك أنه أنزل رب العزة جل جلاله أنزل الميزان العدل، أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ثم رب العزة جل جلاله يخبرك أن الأرض وضعها كذلك الأنام ثبتها ومهدها لكم. ثم كذلك يقول جعلت لكم فيها من المنافع الشيء العظيم، من هذه المنافع العظيمة الفواكه اللذيذة الشهية التي يتفكى بها العباد، والحب ذو العصف والريحان ينتفع به الإنس وينتفع به البهائم وغير ذلك. ثم يذكرك ببدء خلقك، خلقك من صلصال من حمأ، من صلصال كالفخار، وخلق الجنة من مارج من نار، ورغم ذلك فضلك يا ابن آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. ثم يقول لك رب المشرقين ورب المغربين، يعني بالله عليك رب المشرقين ورب المغربين وهو رب المشارق والمغارب، إله عظيم جل جلاله، أحق ما قال العبد، وحري بالعبد أن يلجأ إلى ربه ويستغيث به، وأن يفرده وحده بالعبادة، وأن يلجأ إليه، أمرنا كله بيده. ثم يقول الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال جل ذكره مرج البحرين يلتقيان، مرج يعني أرسل، أرسل الله تعالى البحرين يلتقيان، لكن ربك تعالى قال بينهما برزخ لا يبغيان. وهذه من الآيات الباهرة العظيمة، ومثلنا يعلم هذه الآية جيدا، لأننا بحمد الله نقيم في نفس المكان عند التقاء البحر المالح مع البحر مع النيل، ونرى هذا بأعيننا والحمد لله رب العالمين. في رأس البر هذا موطن أو مكان التقاء النيل بالبحر المتوسط، ترى سبحانك ربي ما أعظمك، النيل يأتي هكذا والبحر عظيم يعني أمواج عاتية يلتقيان، ورغم ذلك لا يختلط ماء البحر على ماء النيل، وسبحان من جعل بينهما حاجزا يلتقيان. بعض السادة العلماء بادئ الإبد كالإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم قالوا مرج البحرين يلتقيان هما بحر السماء وبحر الأرض، وقالوا البرزخ الذي بينهما هما ما بين السماء والأرض. لماذا ليش يعني لماذا ذهبوا إلى هذا التأويل؟ قالوا لقول تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، واللؤلؤ لا يخرج إلا من ماء السماء عندما ينزل على الأصداف، فإذا جاءت نقاط المطر نزلت في الصدف يخرج منها اللؤلؤ بإذن الله تبارك وتعالى. فلذلك يعني رجح الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره أن البحرين المراد بهما بحر السماء وبحر الأرض. الحافظ ابن كثير رد عليه قال وهذا ليس بصحيح، وإنما البحران هما البحر العذب والبحر المالح، والبحار العذب هي البحار هي الأنهار هذه التي تجري وتسرح في الكون، ثم البحار المالحة هذه البحار العظيمة التي تحيط بالكرة الأرضية. والله تعالى جعل يعني الحكمة عظيمة أن البحار ماءها مالح والأنهار ماءها عذب لحكم إن شاء الله تعالى عدم فساد الهواء والانتفاع الناس وغير ذلك مما يخرج من البحار وينتفع به الناس. فربنا جل جلاله وجل ذكره يقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. بعض السادة العلماء قالوا البرزخ هي الحجارة التي بين البحر المالح والبحر العذب، وأطلق على النهر بحر على سبيل التغليب على سبيل التغليب كما تقول العمران والمراد بهم أبو بكر وعمر، أو تقول القمران والمراد بهم الشمس والقمر. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، وعدد من أهل العلم قالوا بأن البرزخ هو قدرة الله جل جلاله، قدرة الله تبارك وتعالى. ونحن نرى هذا لا شك أنه ليس هناك برزخ حقيقي، يعني ليس هناك حاجز يعني واضح، إنما هي قدرة الله تبارك وتعالى التي بها كل شيء يسير وبها كل شيء يتحرك ويسكن. وترى قدرة الله تبارك وتعالى عند التقاء النيل مع البحر المتوسط، ترى ليس هناك حاجزا يقوم به أو موجود حاجز حسي، وإنما هو حاجز من عند رب العالمين جل جلاله. لا يبغيان، لا يبغي هذا على هذا فيفسد أو فتفسد الدنيا. قال الله تبارك وتعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. أكثر أهل التفسير يخرج منهما يعني من البحر المالح، قالوا لأن اللؤلؤ والمرجان لا يخرج إلا من المالح، وإنما قيل يخرج منهما على سبيل التغليب. ولكن الإمام الشنقيط رحمة الله عليه في تفسيره في أضواء البيان قال اعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا إن المراد بقوله في هذه الآية يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أي من مجموعهما، وهذا كما قال الحافظ ابن كثير وغيره من أهل التفسير قالوا يخرج اللؤلؤ والمرجان من مجموعهما. والحافظ ابن كثير ذكر آثارا كثيرة في قوله يعني ذكر أثار صحيحة يعني بسند صحيح عن ابن عباس قال ما من قطرة تنزل من السماء فتقع في الصدفة إلا كان منها اللؤلؤ بإذن الله تبارك وتعالى، إلا كان منها اللؤلؤ. نرجع لكلام الشنقيطي رحمة الله عليه، قال أعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا إن المراد بقول في هذه الآية يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يعني من مجموعهما الصادق بالبحر الملح، وأن الآية من إطلاق المجموع وإرادة بعضه وإرادة بعضه، وأن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان من البحر المالح عفوا لا يخرجان من البحر الملح وحده دون العذب، وأن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من البحر الملح وحده دون العذب. قال وهذا القول الذي قالوه في هذه الآية مع كثرتهم وجلالتهم لا شك في بطلانه. قال لأن الله صرح بنقيض في سورة فاطر، لا شك ولا شك أن كل ما يناقض القرآن الكريم فهو باطل، وذلك في قوله تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ثم قال تعالى ومن كل تستخرجون أو عفوا ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، والحلية إيش هي؟ اللؤلؤ والمرجان، الحلية هي اللؤلؤ والمرجان. فالتنوين في قول من كل تنوين عوض، أي من كل واحد من العذب والملح تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وهي اللؤلؤ والمرجان، وهذا مما لا نزاع فيه. فهذا يعني القول صراحة واضح ظاهر. سمع لا لا، ما البحر الملح يخرج منه اللحم الطري برضه، الأسماك ليست تخرج من البحر الملح، تخرج من البحر الملح. فنقول آمنا بالله وبكلامه، وإن لم يكن وصل العلم إلى أن المرجان يخرج من البحر العذب، ولكن لا شك أن كلام الله حق، والعباد لم يحيطوا بكل ما في الكون علما. فنقول يا أحبة الكرام، قول جل ذكره يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، ثم عقب الله تعالى بعدها بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني بالله عليك عندما ترى هذه الآية الباهرة تذهب إلى مثلا مصر وغير مصر وترى في رأس البر هذه آية بعيني تشاهدها أمامك، النيل ماء عذب هادي ماشي أمامك وانتهى النيل، ها هنا انقطع خلاص لم يبقى أثر للنيل، هنا انتهاء النيل، والبحر المالح أمواج عاتية عاتية، يعني في الشتاء تأتي الأمواج أمطار عالية جدا، ورغم ذلك سبحانك ربي ما أعظمك لا يوجد حاجز حسي نراه، وإنما هي قدرة الله تعالى تمنع البحر المالح أن يبغي على البحر العذب. هذه آية عظيمة تزيد العبد إيمانا وتجعله يقول لا إله إلا الله ربنا على كل شيء قدير. كذلك عندما يستخرج الناس من اللؤلؤ والمرجان من البحار، وكذلك يعني الله تعالى يجعل من كل قطرة ماء من السماء إذا نزلت وجاءت الصدفة يخرج منها اللؤلؤ، وأما المرجان بعض السلف العلماء فقالوا بأن المرجان صغار اللؤلؤ، وبعضهم قال هي كبار اللؤلؤ، وبعضهم قال كبار اللؤلؤ، بعضهم وكذلك قال عدد من أهل العلم اللؤلؤ أبيض والمرجان أحمر، والمرجان أحمر. المقصود أن هذه آيات يا عبد الله تزيدك إيمانا وتعرفك بربك القدير الذي خلق فسوى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى تبارك وتعالى. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. جواري أي السفن العظام الكبار، المنشآت يعني التي ترفع قلاعها هذه منشأة عالية كبيرة، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام يعني كالجبال، وأنت ترى الآن سبحان الله العظيم السفن في البحار تمشي فعلا سفينة عظيمة محملة بما شاء العباد بقدرة الله تعالى من صنوف البضائع والتجارات، وتحمل الناس من قطر إلى قطر ومن إقليم إلى إقليم، وفي ذلك منافع عظيمة للعباد. وله الجوار المنشآت كالأعلام، وفي قراءة المنشئات بكسر الشين، المنشئات أي تنشئ السير. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء، أي نعم الله تكذب يا عبد الله؟ هذا العبد الغافل الذي لا يذكر لله نعمة ويكفر بالله تعالى، ما أشد غفلته والله. وصدق من قال: فهو عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل شيء يدلك على الله، كل ما في الكون يدلك عليه سبحانه جل جلاله. قال ربنا تعالى: كل من عليها فان. هذه الحقيقة التي نحن في غفلة عنها. إيه والله يا إخواني، كل من عليها فان. يا أخي والله لو دامت الدنيا لأحد لدامت لأحب خلق الله صلى الله عليه وسلم. إن الله قال له: إنك ميت وإنهم ميتون. ما في مخلوق يبقى على وجه الأرض، لا إنس ولا جن ولا ملك ولا طير ولا وحوش ولا شيء، كل من عليها، كل من على وجه الأرض وكذلك من في السماء من المخلوقات غير رب العالمين جل جلاله، كل الملائكة التي في السماء، كل الخلق الذين في الأرض، كل الخلق الذين بين السماء والأرض، كلهم يفنون، كلهم يفنيهم رب العزة جل جلاله. وما المستفاد عندما تعلم يقينا أن ما على وجه الأرض فان؟ لا تتعلق بالدنيا. لماذا الواحد منا يا إخواني يحزن أشد الحزن إذا فات شيء من الدنيا؟ مر معنا في سورة الحديد: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد زين للناس. صدق الله والله، والله ومن أصدق من الله قيلا أبدا. لكنها الغفلة، ولكنها الذنوب تجعل على قلب العبد ران حتى لا يعقل كلام ربي عز وجل. مولانا يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. انظر كم كثيرة أمور زينت للعباد، كل إنسان مزين له هذه الأمور. وبعض الناس يشغل بأمور النساء، بعضهم يشغل بجمع المال، بعضهم يشغل هكذا، نسأل الله العفو والعافية. قال الله تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار، خير من النساء ومن الأموال ومن البنين ومن الذهب والفضة، بل والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وخير متاع الدنيا كلها. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين، بلا حساب ولا عذاب، خالدين فيها. وأزواج مطهرة، أزواج مطهرة من الحور العين. ومر معنا وسيأتي معنا إن شاء الله في هذه السورة البهية العظيمة ذكر لأهل الجنة ونعيم بإذن الله، جعلنا الله إياكم منهم يا رب العالمين. وأزواج مطهرة ورضوان من الله، رضوان من الله أعظم من كل نعيم. والله بصير بالعباد، أي ربك بصير بمن هو أهل هذا النعيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إذن يا أخي لا تتشبث بالدنيا ولا تهلك نفسك من أجلها، بل حاول أن تجعل لنفسك وردا يوميا، يوميا لا تتهاون فيه من الطاعة، من صلاة، من قراءة قرآن، من فعل للمعروف. اجعل لنفسك نصيبا تدخره يوم القيامة. والله يا إخواني الغفلة تهلك العبد، تجعله يلهث في الدنيا ويظن أنه على خير، لكن إذا جاء آخر اليوم ما هي حصيلة في هذا اليوم؟ ولا شيء. سلفنا الصالح رحمة الله عليهم كان يقول: والله ما ندمت بمثل ندمي على يوم غربت فيه الشمس، نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. هذا الذي يحزنهم، لا يحزنهم فاتوا التجارة الفلانية ولا فاتته الوظيفة الفلانية، إنما يحزنه أنه فاته عمل من أعمال الآخرة. نسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد يا رب العالمين. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان، الرؤساء والمرؤوسون، مش كده ولا لا؟ ولا ناس الغلابة هم يموتوا الرؤساء يفضلوا؟ أبدا والله. لذلك تعجب أشد العجب على هؤلاء حسبنا الله ونعم الوكيل الذين يقاتلون، يعني وكأنهم مخلدون في الدنيا. أي إنسان يهوم بيمة الكرسي كأنه جاء بنار وأوقدها في بدنه والعياذ بالله. فربك سبحانه ينزع الملك ممن يشاء ويعطي الملك من يشاء سبحانه عز وجل. هذا الملك لا بد أن يتركه، إما أن ينزع منه نزعا، وإما أن يذهب ويترك مهما عنه. الموت يهدم اللذات، كل لذة الموت يهدمها. ذلك قال صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هادم، وفي رواية هادم اللذات، هذه وهذه صحيحة. هادم يهدمها مثل البناء الذي هدم، هادم يعني يقطع اللذات. نسأل الله سبحانه اجعلنا على ما يحب حتى نلقاه عنا راضي رب العالمين. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى وجه ربك، هذه الآية يا إخوان يجب علينا أن نعتقدها كما نعتقد صفات الله جل جلاله وعقيدة السلف الصالح في صفات الله كلها، أننا نؤمن بصفات الله كما جاءت في القرآن الكريم وكما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. لا تمثل صفات الله ولا تعطلها ولا تؤولها، ما تحرفش الصفة إلى معنى لم يريده ربك عز وجل. وهل هناك أعظم بيانا من الله عز وجل؟ لفظ صريح، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أهل التأويل، أهل البدع، أولوا هذه الصفة وقالوا المراد بها الذات. لا شك أن ذات الله تبقى، ولكن ربنا وصف نفسه بالوجه في غير ما آية وفي غير ما حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول تعالى ذلك خير للذين يريدون وجه الله. يبقى اللي ينفق يبتغي وجه الله، هذا ذلك خير له. ذلك خير الذين يريدون وجه الله وأولئك هم المضعفون، يعني هؤلاء هم الذين يضاعف لهم الثواب. وقول جل جلاله إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى. كيف ماذا نقول عن هذه الآيات؟ هم يؤولوا هذه الآيات ويقولون إلا ابتغاء ثواب ربه الأعلى. لماذا؟ ما الذي يدفعني أن أصرف النص عن ظاهره بغير دليل شرعي؟ وكذلك قول الله تبارك وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله. واسمع لحديث أبي موسى، يعني هؤلاء الذين يؤولون هذه الصفة كيف يصرف هذا الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله هل رأيت ربك ليلة الإسراء أو ليلة المعراج، فقال رأيت نورا، وفي رواية نور أن أراه، ثم قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحان الله جل جلاله. ولذلك أيضا في الحديث ليس بينهم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه جل جلاله. فنحن نؤمن بصفة الوجه لله عز وجل ونقول نعم ربنا له وجه لكن ليس كوجه المخلوقين. نؤمن بصفة الله جل جلاله كما جاءت في كتاب الله تعالى على القانون، قانون السلف الذي رسمه الأئمة ومنه الإمام مالك. قال لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كذلك الوجه معلوم من الكتاب والسنة، الحمد لله ربنا بصرنا بعقيدتنا وبيننا صفاته وإن أجل ما يبينه الله في كتابه صفات الله عز وجل الإله المعبود. هل ربنا ينزل كتابا يا إخواني هو دستور للعباد ولم يبين فيه ما يستحقه الله من إجلال وتعظيم؟ حاشا لله، هذا أوجب ما يكون، يعني أوجب ما يكون أن ينتفع العباد من القرآن أن يتعرفوا على ربهم جل جلاله. فربنا تبارك وتعالى أخبرنا أيضا في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إيش زيادة؟ فسر النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، النظر إلى وجه الله عز وجل. فنسأل الله من فضله الكريم جل جلاله وتبارك أسماءه. وبالحديث أيضا أن الله تعالى ينادي أهل الجنة، يا أهل الجنة أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقول يا رب أي شيء نشتهي وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار؟ قال أتريدون شيئا أزيدكم؟ قال يا رب لا نشتهي شيئا. قال فيحلل عليهم رضوانهم فلا يسخط عليهم أبدا سبحانه جل جلاله. الشاهد أن رضوان أن وجه الله صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، هذه الصفة من صفات الله عز وجل نؤمن بها كباقي صفات الله ولا نؤولها ولا نحرفها ولا نعطل هذه الصفة، بل نؤمن بها كما قالها الله وكما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلائك يا ربنا نكذب. ونسأل الله سبحانه أن يزيدنا وإياكم علما وفهما وعملا صالحا، وأن يرزقنا العمل بكتابه، وأن ينفعنا بالقرآن الكريم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.